فلهم خصوصية، لكن يقدم الأفضل، الأفضل في الأفضل إلى القبلة في اللحد. ولهذا كان يقدم أكثرهم قرآنا، فدل على أنه يقدم الأفضل. فكان واحد أكثر القرآن قدم، واحد أكبر من واحد ولا أكثر القرآن قدم الأكبر هاهنا. فإذا تساووا خير داعم قدم هذا وشاهد قدم هذا، فلا حرج لا مشاهد. لكن إذا كان أحدهم أفضل فقدم الأفضل في جهة قبلة، ولو في ثوب واحد يعني لسافة لا يكون جميعا في ثوب واحد، يعني مو بوقت وقت شهوة ولا فتنة، وقت ستر عن التراب وإكرام لهم أن يطرحوا كما طرح الجيف، يكرمون يغسلون صلى عليهم كفنون، شيء أكرم الله به المسلم وجعله يمتاز بذلك عن ما يوقع من الجيف. نعم صلى الله عليك. لكن الرجل مع المرأة في القبر الواحد لا حرج، إذا دعت الحاجة لا حرج، إذا دعت الحاجة لقتل القتلى لا بأس. أحسن الله عليك. إذا جاهد رجل في معركة وجرح بليغا ثم مات بعد المعركة بزمن طويل يغسل ويصلى عليه، لا لا ولا الشهيد لكن يغسل ويصلى عليه، يرجى الهجر الشهيد صلح الله نيته. المطلقة في عدة هل يقال يغسل زوجها؟ نعم المطلقة التي في العدة إذا كانت رجعية يشغل لا بأس يغسلها، إذا كانت رجعية لا بأس طلقة واحدة وطلقتين. نعم إذا وضع الميت في القبر أفضل كما فعل الصحابة تحل العقد أفضل. أحسن الله إليك. وضع العلامة على القبر لا حرج حتى لو كانت يعني علامة حجر ولا عظم ولا حديدة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقدم الأعلم بالسنة في الإمامة أم الأعلم بالقرآن؟ هو القرآن ثم السنة. أحسن الله إليك. أولى الصلاة على الميت ولي الإمام الراشد في المسجد الإمام. بعض الفقهاء أنهم قطعت العلاقة بين الزوج والزوج بحال التفصيل، لا لا رأي على السنة ما يتمثله، أقول هذا رأي على السنة ما يتمثله، بقيت علاقة العدة. نعم نعم. دليل على منزع الحديث بالميت جاء الحديث أو جاءت من السنة أن أمر بها أن تنزع منه المدلول والحديث ويدخلوا في شعبه صلى الله عليه وسلم. حسن الزوج شوكاني ولا بأس به، ويشهد لقصة تغسيل أسماء الصديق رضي الله عنه. المظلوم يغسل أثبان مظلوم عمر مظلوم أولا كلاهما مظلوم مسلم. حديث علي رضي الله عنه عمرو بن هاشم جنبي قال له الحافظ إنه لين لكن معنى صحيح لو ما جاء في حديث الموالاه لا حاجه اليها، يجوز في الملابس العاديه الثياب العاديه بدون مغالاه. عبد الله عنك الميت اذا ادخل في قبره هل يوجه وجهه الى القبله؟ يفضل على جنبه الايمن ويبنى يعني وجهه الى قبله، يجوز على جنبه الايمن وجهه الى قبله هذا الافضل. إذا دعت الحاجة ولا يبقى القبر على حاله، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. بعضهم استدل بتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه على تقديم الأعلم بالسنة مع أنه مع وجود أبي بن كعب وغيره وهو أقرأ في القرآن. في أسباب كثيرة تقديم الصديق لها أسباب كثيرة، أما تقديم الصديق العلم وفضله تقدمه في الإسلام قوة كمال إيمانه له مناقب كثيرة مقدمة على أبي في أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. الله يتحدث تقديمه بحفظ لكتاب الله لو ما كان يعني يطلب العلم أو طالب علم وليس حافظ لكتاب الله. يقول اليوم قوم أقرأوا في كتاب الله، والقراء لك الوقت هم العلماء، والقراء هم العلماء، أقرأ الناس في كتاب الله هم العلماء، يقرأون ويعلمون ويتعلمون ويتفقهون في الدين. أما قائل ما يعلم يعلم يقدم عليه العلم. ولو هذا يجوز القرآن، لأن المقصود أقرأهم لكتاب الله علما بكتاب الله تجويدا له علما به، القراء هم العلماء أحسن عليك يا شيخ. بالنسبة لتوجيه الميت إلى القبلة، هل هي من السنة ولا من الأمور المستحبة؟ من السنة. هل إذا الكعبة وقبلتكم أحياء وأمواتا؟ لا دعاء الحاجة لا بأس. مثل نسيوا مسحات ونسيوا عتلة ونسيوا شيء مهم يمشون لا بأس. صلى الله عليك. حد الصلاة على الميت على قبره. نعم. شهر شهر شهر تقريبا أكثر مرض أنا شهر هذا أكثر مرض. أحسن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء الصحابة البقية بعد في آخر حياته يقول يوم دعا لهم يعني صلى عليهم دعا لهم دعا الموتى قبل صلاة الجنائز دعاء نعم شوي جنبه جنبه جنبه هذا وراء هذا هذا وراء هذا عين العقد يا نعم عدد العقد يا ما أخبر يا لكن هل لقصد ضبط الكفل لا ينفتر تضبط الكفل في أعلاه وأسفل وسطه وأسفل حتى لا ينفل فإذا وضع في القبر ما في خطر لا فكت حلت صلى الله عليك. يوجد في بعض البلدان قبور في المساجد هل يصلي فيها أو يصلي في مسجد آخر؟ المساجد فيها قبور ما صلى فيها يوم. الرسول لعن اليهود من قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ملعون إن شاء الله العافية. حتى لو كان هو المسجد الوحيد لا يصلي فيه بيت يصلي في بيت يصلي في بيت ولا في مسجد آخر تسويه ولا يبنون مسجد آخر ولا يمشون القبر ويخرون إنسان جديد القبر وإنسان المسجد مبني عليه وقبره الأول يهدم المسجد يبنى مسجد آخر. أما كان قبره جديد ودفن المسجد ينبش ويبعد إلى مقابر إذا صلى يعيد نعم صلاة باطلة نعيد نعم يعيد الصلاة إذا صلى عند قبور صلاة باطلة إذا كان القبر قسم بجدار نعم إذا كان المسجد هو الوحيد في القرية كله قسم بين القبر والمسجد بجدار فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا أخرج من المسجد أو إذا أخرج من المسجد وفرض المسجد لا بأس. هذا خارج المسجد أخرجوه من المسجد نعم. داخل جدران يعني داخل جدران المسجد سواء يمين ولا شمال ولا خلف ولا هذا نفس المسجد اللي يصلى فيه إيه ما هو أخرى من المسجد ولا شيء من المسجد الحاصل أنه مهم من المسجد أخرج من المسجد ولا شيء من المسجد خارج المسجد مثل ما يدفن بعض القبور حول المساجد يعني يمين أو شمال أو قدام أو خلف ما يضرها لكن لا يكون في وسطها أن يكون في داخل جدران المسجد التسوير هو يكون في داخل المسجد سواء من يمين أو شمال أو خلف أو قدام. صلى الله عليه وسلم ما نسمع من بعض القصص أن فلان جاء به ليقبر فإذا بثعبان في القبر ثم آخر قبر آخر فإذا بثعبان نسمع بهذا القصص. ما رأيك؟ ابن رجب ذكر أشياء من أهوال القبور في كتاب الله سماه أهوال القبور مراجع ذكر أشياء عجيبة في أهوال القبور لابن رجب رحمه الله. لكن من يذكر أنه رآها بعض الذين يتكلمون بهذا يقول رأيته بنفسي. الله أعلم. هو بعيد. يعني ممكن وقوع الأمر هذا؟ الله أعلم. هو بعيد. يمكن. الله أعلم. استشهد يعني إذا ألقى موعظة كذا يصح يستشهد ويقول. لا ترك هذا أولا. المهم حتى الناس على طاعة الله ورسوله والاستعداد للآخرة والحذر من المعاصي هذا المطلوب كما فعل النبي والصحابة يحذر من المعاصي يوم بطاعة الله ورسوله أما أشياء قد تثبت قد لا تثبت قد يكون فيها مبالغات تترك. يسلك الإنسان مسك الرسول الصحابة يقول نمشي القبر في المسجد الذي في المسجد إذا كان فيه فتنة سيؤدي إلى فتنة كبيرة بين الناس فهل ينبش أم يترك؟ ينبش مجهد ولاة الأمور لا يسأل لا مطلق الله سأل محكمة من الإمارة حتى لا يكون مثلا بعض البلدان يكون فيها بعض الناس عنده قوة ومنعة يستطيع أن يمشي المفروض سيء من جهة ولاة الأمور ينبش من جهة ولاة الأمور حتى لا تكون فتنة. في دول ما ولاة الأمور لم ينبشوا فيها. في دول ينصح ولا يصلي معه. إذا ما نبشوا لا يصلي فيه. الله واسع. اللي حصل مؤخرا في اليمن الجنوبي هل تؤيدون هذا عفوا عنك يا أمي؟ نبشوا بعض القبور هدوا بعض القبر. ما نؤيد أن أحد يتعدى إلا من طريق ولاة الأمور. يعني يقع فتنة. أصلا فوضى. يقع فتنة. لكن لا يصلي في المسجد اللي في قبر. لا يصلي ولا في بيته ما حصل شيء. الحمد لله. سالت كان غبر مصلي جدا يكون في غرفة. المقصود كان خارج المسجد. لا داخل المسجد. لا ما يصلي. ترك الجنازة لوحدها في غرفة. حتى يصلوا؟ حتى يصلوا؟ لا الانتظار الصلاة قبل الصلاة بس. ما في حالة. يرون الحديث إن الشياطين تلعب. لا لا غلط هذا خرافات. صلى الله عليه وسلم يدل على السنة قياسنا على المسجد النبوي لأن فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قضى المسجد النبوي. فكيف رد على ما يقول في مسجد النبي لبيته دور لبيته. لكن الآن هو في بيته ولو أنه الآن دخل البيت هو في بيته. المسجد محيط بالقبر. من الولد هو في بيته. ما هو في المسجد. بس السلام عليك. هذا في بيته. واللي يخطأ اللي يدخله. اللي أدخل هو اللي يخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: فلا كنتم أذنتموني. فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلنا عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة في الصلاة على الجنازة وعلى من أقيم عليه الحد أو القصاص أو قتل نفسه، دلت الأحاديث على من قيم عليه الحد ثم صلى عليه. قد صلى على ماعز قد تاب توبة، قال لي امرأة جابت قد تاب توبة وزعت وقسمت بين سبعين من وزعته غامدية، وصلى على ماعز بعدما تاب واعترف. هذا يدل على من قيم عليه الحد بالرجم وصلى عليه، رجلا كان امرأة، لأنه مع توبته ومع إقامة الحد يحصل له خير عظيم، لأن الحد كفارة، الحدود كفارة، وكذلك القصاص، فإذا صلي عليه فهو خير إلى خير. وهكذا الجنائز المستضعفة يشرع الصلاة عليها ولا تحقر، صلي أهل الكبار والرؤساء والأعيان. ولهذا صلى على التي كانت تقوم المسجد، قال: دلوني على قبرها، صلى عليها، دل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرحم المساكين ويحبهم ويعطف عليهم. فهذه امرأته لواتة سوداء كانت تقوم المسجد، فكانت وفاتها ليلا، فكرهوا أن يقولوا له شيء عليه الصلاة والسلام وأن يكلفوه. فلما سألهم عنها قالوا: إنها ماتت ليلا، كرهنا أن نوقظه. قال: دلني على قبرها. فدل على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على التواضع